مثل شريط الزجل بالحمد والتكبير بالمولى رب النعم والقدرة والتدبير للي وهبنا النظر والعقل والتفكير ومهما دات شكرنا بنحس بالتقصير ده فضل من ربنا ده فضل من ربنا أفضل مع التعظيم نختم شريط الزجل بالحمد والتكبير مولى رب النعم والقدرة والتدبير نختم شريط الزجل بالحمد والتكبير مولى رب النعم والقدرة والتدبير اللي وهبنا النظر والعقل والتفكير ومهما جت شكرنا بنحس بالتقصير اللي وهبنا النظر والعقل والتفكير ومهما جت شكرنا بنحس بالتقصير ده فضل من ربنا قدرنا عالتعبير ده فضل من ربنا قدرنا عالتعبير وبين ايديك الزجل شامل شامل معاني كتير معاني فيها النصيحة وصيحة التحذير وفيها حفظ الهمم للبعث والتحرير وفيها نور الأمل والشدة والتكبير وفيها نور الأمل للشدة والتكبير يا رب هذا العمل كان بسيط وصغير صلبي نور القبول صلبي